بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم حول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وبينا ما فيها من أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمات، وهي أمر لمن وراءه من المسلمين، أن الصلاة والنسك لله تبارك وتعالى. وخلاصة هذا الأمر أن من خلق يعبد، فطالما أنه هو الخالق فلا بد أن يكون هو المعبود. وذكرنا أن الشيطان حرف كثيرا من بني آدم عبر التاريخ عن هذه الحقيقة، ومدخله دائما في هذا باب الغلو في الصالحين، فيوحي إلى بعض من يحبونهم أن يعظمهم تعظيما يفتح ثغرات في جدار الحماية لجناب التوحيد، فيحلفون بهم أو ينصبون لهم أنصابا أو يصورون لهم تصاوير أو يقيمون مساجد على قبورهم أو يعبدون الله عند قبورهم أو يحلفون بهم أو ينظرون لهم إلى غير ذلك من الأمور التي تفتح الباب إلى العبادة الصريحة لهم بأن يسألهم. وربما وصل إلى ما هو أفحش من ذلك، وغالبا من يسأل غير الله تبارك وتعالى لابد أن يجيب عن هذا التناقض الذي يصل إليه وهو مندفع دون أن يفكر ودون أن يعقل، يندفع وفق هذه الخطوات. وربما اندفع الناس فيها جيلا بعد جيل ليجد نفسه فجأة يسأل من لا يملك شيئا، فيحتال بعضهم ويقول هذا من باب الشفاعة، ويصل بعضهم إلى ما هو أفحش من هذا فيقول هذا من باب التفويض، كما يقول بعضهم ينسبون الله تبارك وتعالى قوله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا: الملك ملكي وقد ملكته للبدوي، إلى غير ذلك من الصور التي تخرق كون الصلاة والنسك والعبادة ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى وحده، فهو الخالق ومن ثم فينبغي أن يكون وحده هو المعبود. الشق الآخر: قل إن صلاتي ونسكي، هذا جانب العبادة بأنواعها، سواء قلنا أن النسك هنا هو الذبح أو قلنا إن عموم العبادة، فإما أن يكون العبادة بصفة عامة أو ذكر أشهر عبادتين، فهذا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، الجانب الآخر: ومحياي ومماتي، أي جميع شؤون حياتي وجميع شؤون مماتي. أن الإنسان له دخل أحيانا في مماتي، الإنسان يوصي أن يدفن على هيئة كذا، يوصي أن يفعل في ماله كذا، فحتى هذه هو لا يأمر أن يفعل به بعد مماته إلا ما هو موافق للشرع، ولا يرضى، يعني لا يأمر ولا يرضى. يعني الإنسان ينبغي أن يكون في وصيته إذا أوصى أن يوصي بأمور كلها شرعية، وربما يفوت أشياء أو فيقول ولا أرضى بأي شيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى. فإذا ينبغي أن تكون الحياة والممات لله تبارك وتعالى، لأن من خلق يشرع، فكما أن من خلق يعبد فمن خلق يشرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه القضية قد تبدو يعني أكثر منطقية، أو يعني في الواقع كلتا القضيتين في غاية الوضوح لمن تدبر وتأمل. من خلق يعبد ومن خلق يأمر ويشرع. فهذا شق وهذا آخر، من خلق يشرع. لماذا؟ لأن هذا ملكه، ولأنه هو العليم الحكيم الخبير بما خلق، ومن ثم فينبغي أن يأمر. ألا له الخلق والأمر. هنا يأتي كما جاء الشيطان فحرف بعض الناس عن عباد غير الله تبارك وتعالى، أتى أيضا إلى بعض الناس فحرفهم عن اتباع أمر الله عز وجل، فيقولون أن الله له الخلق وليس له الأمر. وهذا حصل كلامهم بعضهم طبعا، إذا واجهته بآيات القرآن الصريحة الواضحة لم يملك جوابا. ونحن ندعوهم أن يتأملوا في من منهم من المسلمين ويؤمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى، أيضا ألا يستغرقه الكلام الذي ربما يكون تعلمه من لا يؤمنون بهذا الإيمان وبالتالي يردده دون أن يدري. نقول له تأمل في فحوى ما تقول، ما إذا قال أن الله هو الخالق ولكن ليس له أن يأمر، أو يأمر وليس علينا أن نطيع، وكل هذا مصادمة للإيمان بالله عز وجل ربا وإلها ومشرعا. من أين أوتي هؤلاء؟ أوتي الأولون من قبل الغلو في الصالحين، أوتي هؤلاء من قبل الغلو في مخلوق آخر أيضا. يعني هذا الأولون انشغلوا بمخلوق عن خالقهم، ولذا قال الله تعالى في الرد عليهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. هذا أيضا انشغل بمخلوق آخر وهو العقل، ولذلك يسموا أنفسهم عقلانيين، من يرفضون التشريعات الدينية من مسمون بالعلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم، إذا جئت تناظروا قال نحن عقلانيون وأنتم أتباع النصوص. وللأسف أحيانا نحن نسلم لهم بالاسم، فإذا سلمنا لهم بالاسم خدعوا به الناس، أي عقل هذا الذي يدعونه؟ ولنضرب مثل يوضح القضية. إذا كان إنسان يقف في مفترق طرق أمام عدة طرق وعرة ويحتاج أن يعرف الصراط المستقيم، أن يحتاج أن يعرف الطريق المؤدي إلى الغرض وإلى الهدف الذي يسعى إليه، فإذا لم يكن معه إلا عقله فهذا يكون من المناسب ومن المعقول ومن الحكمة أن يجرب، لأنه لا يملك غير التجربة. فإذا جرب الطريق الأول ودفع في هذه التجربة ما دفع من عمره ووقته وماله، لم يلمه أحد إنه في أول تجربة كان هذا الطريق ليس هو، ثم جرب الطريق الثاني فالثالث. ولكن إذا جاءه من يدعي أن معه الخبر اليقين، وهذا الادعاء ادعاء يحتاج إلى دليل الإثبات، ومناقشة دليل الإثبات في غاية اليسر ولا تستغرق وقتا يذكر مقارنة بالتجارب الكثيرة الطويلة المريرة. فإذا جاءه من يقول معه عندي خريطة هذا المكان ممن يعرفه حق المعرفة، ولله المثل الأعلى، نحن فقط نضرب مثال للتقريب، إذن العقل يحتم عليه أن يناقش هذا الادعاء، يناقش هذا المصدر الذي يدعي أن لديه علم تام بالطريق بدلا من التجربة. فإن كانت هناك البينة على أن هذه هي الطريقة وهذه الخريطة، فواجب عليه حينئذ عقلا، يكون مقتضى العقل أنه بدل التجارب المريرة أن يسلك مباشرة هذا الطريق المستقيم. وأما إذا ثبت كذب هذا الأمر فإذا يستمر في تجاربه. المشكلة أن بعض عقلاء الغرب فلاسفته ومفكروه فعلوا ذلك بالفعل، يعني كانوا يجربون تجارب كثيرة تجارب كيف ينظمون المجتمع، كيف تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كيف ينظمون الثروات، هل يكون هناك الدولة تستأثر بها أم تترك للأفراد يتملكون، أم أمر بين هذا وبين ذاك، كيف ينظم العلاقة بين الذكر والأنثى، هل وجود الذكر والأنثى وجود تكاملي أم يسعى أن يجعل كل واحد منهم نسخة من الآخر، هل تكون الأسرة هي لبنة المجتمع، أم أمور كثيرة جدا كان يبحثها هؤلاء بعقولهم. فلما أتاهم من يقول عندي الخبر اليقين سلموا له وانقض. ولكن الآفة أن هذا الذي قال عندي الخبر اليقين كان من هؤلاء الذين قال الله عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فلم يكن هذا خبرا يقينا ولكن كان كذبا مبينا، فيه بعض مما جاء من عند الله ومختلط بما وضعه هؤلاء البشر. فهذا الذي كتب بالأيدي ونسب إلى الله تبارك وتعالى اتضح فساده وإفساده وتضييقه على الخلق في معايشهم. فماذا فعل هؤلاء؟ قالوا لننحي هذا الأمر جانبا، لننحي ذلك الدين جانبا، ولنعد إلى تجاربنا. هذا باختصار وبدون فلسفات وتعقيدات هي ما يسمونه بالعلمانية، يعني أن نتعامل في هذا العالم ونأخذ تشريعاتنا من هذا العالم، لا نستمد التشريعات الآتية من العالم الآخر، ولا حتى نسعى يكون من ضمن أهدافنا ما سنلقاه من ثواب أو عقاب في العالم الآخر. لماذا؟ قالوا أنهم جربوا الدين فوجدوه ضنكا وشقاء وتأخرا ومحاربة للعلم وتكريسا للظلم إلى آخر ما يمكن أن تقوله مما يسمونه في تاريخهم بالعصور الوسطى المظلمة أو العصور الكنسية أو الدولة الدينية أو غير ذلك. إذن قالوا الحل هو أن نرجع. قالوا كنا نجرب قبل أن يأتينا ذلك الدين، ثم أتانا فقلنا هذا هو الخبر اليقين، فلما جربنا وجدنا أسوأ من تجاربنا البشرية فلنعد إليها مرة ثانية. وهذا كل ما زال كلاما عقليا منطقيا، بيد أن فيه سقطة كبرى، وهو أنهم افترضوا أن جميع الأديان متساوية، وافترضوا أن كل من يقول هذا من عند الله كاذب، وأن كل من يقول هذا من عند الله يكتب الكتاب بيده، وهذا غير صحيح في حق دين الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. وبالتالي مشكلتنا مع هؤلاء أنهم لا يصدقون ابتداء أن لدينا الخبر اليقين. وهذا الخبر اليقين يعني فيه بعض مما يسميه أهل العلم مساحة العفو، المساحة المتروكة للتجربة والتي يمكن أن نستفيد منها من أي تجربة بشرية، بشرط ألا نخالف الطريق المرسوم والموضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بالإسلام أصلا ما زالوا عند موقفهم أنهم جربوا بعقولهم فوصلوا إلى نتائج لا بأس بها. ولا تكاد تسمع في بلاد الغرب ما تسمعه في بلادنا من أن الديمقراطية هي جنة الله في أرض، وأن الرأسمالية هي قمة ما كلهم يقولون أن هذا هو أحسن الحلول السيئة. قل جربنا ونجرب وننقح تجاربنا ونصلح منها ونصلح منها وهكذا. قالوا وجربنا الدين فكان ما كان. وبالتالي لا يطيقون أن يكلمهم أحد على تشريع مأخوذ من الدين. والمشكلة الرئيسية معهم أنهم لا يريدون أن يصدقوا أن هناك دين هو بالفعل الخبر اليقين، وأن هناك دين هو بالفعل من عند الله تبارك وتعالى. هذه مشكلتنا مع هؤلاء الفلاسفة والمفكرين الغربيين. فما بال من يؤمن بالله عز وجل ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا حالهم فيه كثير من العجب. أنت لست كحال هؤلاء، هم وفق اعتقادهم الذي هم عليه ليس أمامهم إلا التجربة، ولكن أنت مختلف لأنك تؤمن أن هناك خبر يقين. انظر فيه وتقرأ في الكتاب الذي ترى وتعتقد وتوقن أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لماذا تعرض عنها وتقول تجارب البشرية؟ هذا الذي قال بالتجارب، مع أن كثير ممن لا يرجعون إلا إلى التجارب البشرية يقولون أن الربا هو أسوأ ما يضر الاقتصاد بطريقة مادية بحتة ليس فيها أن هذا هو تشريع الله. ولكن دعك من هذا، هؤلاء ليس عندهم إلا التجربة أو دينهم محرف، وجدوا أن التجربة البشرية أفضل منه. وأما الذي يؤمن بأن هذا من عند الله، كيف يجمع بين إيمانه أن هذا من عند الله وبين إصراره أن يقدم التجارب البشرية التي هي نتاج عقول بشرية قاصرة ونتاج تجارب عبر قرون، ويترك شرع الله تبارك وتعالى مع إيمانه بأن الله عز وجل هو العليم، وأن الله عز وجل هو الحكيم، وأن الله عز وجل هو الخبير، ومع إيمانه بأن الله تبارك وتعالى بين لنا أنه هو الخالق، وكما أنه هو الخالق فهو الآمر الناهي الذي له حق الطاعة، ألا له الخلق والأمر، وبين لنا أن هذه التجارب لن تخلو من أهواء البشر، وبين لنا أن السعادة والهناء وما يصل إليه الإنسان في الدنيا والآخرة لا يصل إليه إلا باتباع شرع الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي جميع العبادات لا تصرف إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الطريقة التي أعيش بها حياتي والتي أنصح أن يصنع بي بعد مماتي أو أأمر، لابد أن تكون وفق شرع الله تبارك وتعالى ويراد بها وجه الله تبارك وتعالى. هذا هو شعار المسلم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون ديدنه في جميع حياتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.